الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن النية، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. إن شاء الله نتابع في شرح المتن. يعني كما تعرفون أنا أحاول أن أشرح المتن، ولكن لاحقا إن شاء الله أشرح الشرح. فأول يعني بالأول يبتدئ الشخص بالمتن وبعد ذلك بالشرح. فلما يشرح المتن بيعلق بعض الأمور عند الشخص، بيثبتوا عنده، بصير يعرفن بعض الأمور على الأقل. ولما يشرح الشرح يعني تثبت هذه الأمور بشكل قوي عند الشخص. فلما يشرح المتن بشكل عام، الشخص اللي قاعد يستمع إلى هذا المتن أو يحضر الدرس أحيانا هو يفهم هذه الأمور لكن لا يستطيع أن يشرحها، ولكن لما يشرح الشرح يستطيع أن يشرح المتن على الأقل. هي درجة درجة بتصير. بالأول هو يفهم المتن من غير أن يستطيع أن يشرح هذا الموضوع، من غير أن يستطيع أن يشرح المتن، ثم بعد ذلك لما يشرح الشرح يصير باستطاعته أن يشرح المتن. هكذا هي درجة درجة. فإن شاء الله في كل يوم أحاول أن أشرح بهذا المتن، ولما ننتهي منه أشرح الشرح، وإن شاء الله تعلق هذه الأمور يعني والواحد يحفظها. يعني حتى لو لم يرد أن يحفظها لابد أنه يعلق شيء عنده، يعني لابد أنه شيء يبقى في ذاكرته. هذا أعرفه، هذا أفهمه، هذا كذا هذا كذا. وأعدكم إن شاء الله خلال مدة قصيرة، يعني الذي لم يعرف عن النحو شيئا على الإطلاق أو لم يعرف إلا القليل سيعرف كثيرا وسيلاحظ ذلك، سيلاحظ ذلك. فهذا العلم هو علم يعني نافع وهو مفتاح. يعني إذا الواحد ما معه المفتاح الكثير من الأحيان لا يستطيع أن يدخل، الكثير من الأحيان لا يستطيع أن يدخل، لكن إذا معه المفتاح فيدخل بسهولة. فإن شاء الله نتابعه في هذا المتن، وسأدخل بعد قليل في باب الإعراب. يعني اليوم هو اليوم السابع بفضل الله تعالى، ونحن نتابع معا في هذا المتن، متن الآجر الرومية. فإن شاء الله اليوم في هذا اليوم السابع نبدأ بباب الإعراب. ولكن قبل ذلك يعني على السريع أشرح بعض الأمور التي سبقت على السريع، يعني حتى تبقى هذه الأمور عالقة في أذهاننا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذا عرفنا شو معنى في الكلام. وأقسامه ثلاثة، عرفنا شو هي أقسام الكلام. إذا أولا عرفنا ما هو الكلام عند النحويين، ثم بعد ذلك عرفنا أقسام الكلام عند النحويين، ثم بعد ذلك عرفنا علامات هذه الأقسام. يعني كل الدروس التي سبقت هي لهذه الأشياء الثلاث: ما هو الكلام، ما هي أقسامه، ما هي علامات هذه الأقسام. ثلاثة أسئلة، الذي يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة فهو كان معنا حاضرا يعني وكان مركزا. ما هو الكلام، ما هي أقسام الكلام، ما هي علامات الكلام. لأن كل كلمة في الجملة تؤدي وظيفة معينة من ناحية المعنى أو من ناحية يعني العمل النحوي، الموقع الإعرابي. كل كلمة في الكلمة في الجملة تؤدي وظيفة معينة. لذلك من أهم خطوات الإعراب هو أن نحدد نوع الكلمة. ما هو نوع هذه الكلمة؟ لأن تحديد نوع الكلمة يساعد على فهم المعنى المقصود من هذه الكلمة وعلى معرفة موقعها الإعرابي. الكلمة لا تخرج عن تلك الأقسام الثلاث: اسم، فعل، حرف جاء لمعنى، لا تخرج الكلمة عن هذه الأشياء الثلاث. طب شخص سألنا مثلا عن فعل، قال لنا هل كلمة جاء هي فعل؟ ماذا أفعل؟ مباشرة أضع قد قبلها، قد أضع قد قبل هذه الكلمة التي سأل عنها هل هي فعل أم لا، لأن قد تخبرنا أن هذه الكلمة هي فعل مضارع أو فعل ماضي. هو لم يسأل هل هي فعل مضارع أو فعل ماضي، سأل هل هي فعل. فمباشرة لما شخص يسأل هل هي فعل، ماذا نفعل؟ نضع كلمة قد أمامها، نضع كلمة قد. لما نضع كلمة قد نعرف إن كانت فعلا أم اسما. طيب سألنا هل هذه الكلمة فعل مضارع؟ في الأول سألنا هل هي فعل، بكلمة قد نعرف إن كانت فعلا أم لا بكلمة قد. طب هل كلمة إشارة فعل؟ أقول قد إشارة، ما بتزبط. هل كلمة دليل فعل؟ قد دليل، ما بتزبط. قال هل كلمة أكل فعل؟ قد أكل، بتزبط، عرفنا أنه فعل. طب سألت هل هي فعل مضارع؟ ننتقل إلى علامات الفعل المضارع. طب كلمة أكل، بقول لك هل هي فعل مضارع؟ بتحط علامات الفعل المضارع، بتقول سأكل، ما بتزبط، سوف أكل، ما بتزبط. بتحط علامات الفعل الماضي. لما يسألك هل هي مضارع بتحط علامات المضارع، لما يسألك هل هي ماضي بتحط علامات الماضي. هي أسهل طريقة لمعرفة يعني هل هذا فعل مضارع أم هل هذا فعل ماضي. لما يقولك هل هي فعل تضع قد، لما يقول هل هي فعل مضارع تضع علامات المضارع، لما يقول هل هي فعل ماضي ماذا تفعل؟ تضع علامات الفعل الماضي. مثلا قال لك ذهب، هل هي فعل ماضي؟ شو بتعمل؟ بتحط تاء التأنيث، ذهب هي للرجل، ذهب هو. لما تحط تاء التأنيث ذهبت، شو عملنا؟ تبيننا بأن هذا الفعل هو فعلا فعل ماض. لماذا؟ لأن تاء التأنيث الساكنة نفعت معه. طب شخص سأل عن كلمة درس، يعني وأنا أتكلم فكروا معي بهذا، شخص سأل عن كلمة درس هل هي فعل مضارع؟ لماذا أبدأ إذا ما كنت بعرف؟ ببدأ بعلامات الفعل المضارع. سأل هل هي فعل ماض؟ ببدأ بعلامات الفعل الماضي. أما إذا سأل هل هي فعل أم اسم، ماذا أفعل؟ أبدأ بقد. إذا ضبطت قد معها بتكون فعل. من بعد ما أعرف أنه فعل بحاول أعرف أنه مضارع ولا ماضي، بكل سهولة يتبين لنا إن كانت هذه الكلمة فعلا. طيب الدروس التي سبقت تم شرح بعض الأمور فيها، وهذه الأمور هي ثلاثة أمور. ما هو الكلام في عرف النحويين؟ معروف ما هو الكلام في عرف النحويين، هذا مرة، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طب ما هي أقسام الكلام؟ أقسامه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طب ما هي العلامات؟ العلامات صرنا نعرفها، صرنا نعرفها. شخص سألنا هل هذه الكلمة اسم؟ ماذا نفعل؟ نضع للتعريف. قال هل كلمة مدينة اسم؟ نضع للتعريف المدينة، نعم هي اسم. سرعة صرنا نميز الاسم من الفعل. ليش هذا الكلام كله اللي عم بحكيه هلا؟ هذا تمهيد للإعراب، لأنه لما نميز الكلمة ما هي نستطيع أن ندخل في الإعراب. إذا لم نميز الكلمة ما هي كيف نستطيع أن ندخل في الإعراب؟ الآن سندخل في باب الإعراب إن شاء الله. فإذا ميزنا الكلمة ما هي، هل هي فعل أم اسم أم حرف، هنا نستطيع أن ندخل في باب الإعراب. إذا تعلمنا العلامات، وبالعلامات نعرف ما هي الكلمة، لأن كل كلمة تؤدي وظيفة معينة. وإذا عرفنا حددنا نوع الكلمة نستطيع أن نفهم المقصود ونستطيع أن نعرف محلها من الإعراب. قال المؤلف رحمه الله باب الإعراب، قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. لما نفهم المتن بعد ذلك نفهم الشرح. المطلوب منا الآن أن نفهم المتن. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. طب شو معنى هذا الكلام على السريع وبعد ذلك أفصل؟ يوجد إعراب ويوجد بناء، ولما الشخص يتعلم الإعراب يتعلم البناء أيضا. الإعراب هو أن تغير حال آخر حرف من الكلمة، مثلا الرجل، لا نغير الحرف، هو مقصود المؤلف لما قال تغيير أواخر الكلم يعني تغيير حال أواخر الكلم. يعني لما نقول رجل، اللام هي آخر حرف في الرجل، فهل لما نغير أواخر الكلم نغير اللام نضع ميما بدلها؟ لا، لا نغير اللام بحرف آخر. مقصود المؤلف الإعراب هو تغيير حال أواخر الكلم. شو يعني حال أواخر الكلم؟ يعني نضع فتحة أو نضع ضمة أو نضع كسرة مثلا، يعني نضع الفتحة أو الضمة أو الكسرة، نشكل آخر حرف من الكلمة وهذا التشكيل يتغير، لذلك يسمى إعرابا. أما إذا لم يتغير يسمى بناء، وسأشرح إن شاء الله بعون الله تعالى، سأشرح ما معنى الإعراب وما معنى البناء، وأكرر ذلك بعدة يعني درجات. أولا بشكل سريع، الإعراب هو لما يتغير الحرف، لا يتغير إلى حرف آخر، يتغير حال الحرف. يعني كان مرفوعا جاء الرجل، صار منصوبا رأيت الرجل. إذا نركز هلا على الفتحة بس على اللام، ولما إخواننا يكون في درس والمدرس قاعد يقرأ في متن معين، نحن بنركز على آخر الكلمة. لا، بعض إخواننا بيركزوا على كل الحركات، بيركزوا على كل الحركات، يعني حتى همزة الوصل بحطوا همزة وصل، وبعد همزة الوصل بحطوا سكون، وبعد السكون بحطوا لا ما هيك. يعني لما تريد أن لا تلحن تضع الحركة في آخر حرف، على آخر حرف مش على كل الكلمة. من، كلياتنا بنعرف إنه من تبتدئ بفتحة، نركز على آخر حرف لأن آخر حرف هو الذي قد يتغير، مع أن من هي مبنية مش هيك. الرجل، كلنا نعرف كيف تقال كلمة الرجل، لكن لا، ليس كلنا يعرف كيف تتغير آخر كيف يتغير آخر حرف من كلمة رجل. فعشان نركز نحن على اللام، إلا إذا شخص أراد أن يميز بين الرجل وبين الرجل، في بعض الحالات مطلوب التمييز. هنا أوكي، هنا يميز، هنا يميز، وقد تكلمت بكلمة أعجمية فعذرا. طيب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. ما معنى تغيير أواخر الكلم؟ يعني أن يتغير حال أواخر الكلم. شو يعني أن يتغير حال أواخر الكلم؟ لما نقول جاء رجل، جاء رجل، شو آخر حرف؟ اللام. شو عليها؟ ضم، ضمتين. فينا نقول في عليها ضمتين، فينا نقول عليها ضم، لأن نقول مرفوعة، نقول هي مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. طيب، حال اللام في جاء رجل سيتغير، وليس حرف اللام، حال اللام سيتغير، موقع هذه الكلمة سيتغير، تكون فاعلا لأن الرجل هو الذي جاء. من الذي جاء؟ الرجل هو الذي جاء، هو هنا فاعل، فموقعه من الإعراب أنه فاعل. طيب، كيف يتغير الرجل إلى الرجل؟ لما تقول رأيت الرجل تغيرت، جاء رجل، رأيت رجلا، هنا تغيرت، ليست اللام هي التي تغيرت، وإنما حال اللام هو الذي تغير، الحركة التي على اللام أو بعد اللام هي التي تتغير. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. لماذا يتغير أواخر الكلم؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها. شو يعني لاختلاف العوامل الداخلة عليها؟ يوجد عامل، يعني شيء يغير، عامل يعني شيء يغير، يقال له عامل رفع. شو يعني يقال له عامل رفع؟ يعني لما يأتي هذا العامل الذي بعده يكون مرفوعا. كيف يعني؟ مثلا جاء، أكل، شرب، نام، هذا فعل ماضي طبعا، وما رح نحكي عن الفعل الماضي هلا، سيأتي في باب الأفعال. هذا فعل ماض، جاء، أكل، لكنه يقال له عامل رفع. شو يعني عامل رفع؟ الذي جاء هو الفاعل، فإذا جاء عامل رفع يقال له. شو يعني عامل رفع؟ الذي بعده يكون مرفوعا، فاعل يكون فاعلا، الذي بعده بعد كلمة جاء يكون فاعلا. فيقول الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فكلمة رجل هي لوحدها لا نستطيع أن نعربها حتى توضع في جملة، فلما توضع كلمة رجل في جملة نستطيع أن نعربها. فإذا دخل عامل رفع يعني شيء يرفعها مثل جاء يقال له عامل رفع، لأن الذي جاء هو الرجل، ولما يكون الذي جاء هو الفاعل، الفاعل يكون مرفوعا، ما الذي رفعه؟ عامل الرفع. عامل الرفع، شو هو عامل الرفع؟ جاء، كلمة جاء تطلب فاعلا، جاء بدك تقول جاء رجل، جاء ولد، جاء قطار، جاء إلى آخره، كلمة جاء تطلب فاعلا، الذي بعدها يكون فاعلا، جاء رجل. فلذلك يقال لكلمة جاء، لكلمة أكل، لكلمة شرب، هي فعل ماض طبعا، كل واحدة منها هي فعل ماض، لكن يقال لها عامل رفع، هي التي جعلت الرجل مرفوعا، هي التي جعلت الرجل مرفوعا، فهي عامل رفع. فيقول الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. طب هلأ رح يجي عامل ينصب كلمة الرجل، لما تقول رأيت رجلا رأيت يقال لها عامل نصب. ليه؟ لأنه فيها فعل وفاعل، رأى هي الفعل، والتاء تاء الضمير، يعني رأيت أنا هي الفاعل، فكلمة رأيت هي عامل نصب، وكلمة رأيت زرت هذه يقال لها عامل نصب، يعني هي تطلب مفعولا به، يعني رأيت رأى فعل ماض، التاء هي ضمير أنا تدل علي أنا، بعد ذلك إن شاء الله نشرح عن الضمائر. جاء فعل، التاء هي ضمير الفاعل في محل رفع فاعل. طب جاء رأيت، عم بحكي عن رأيته، رأى فعل ماضي والتاء فاعل. طب ماذا رأيت؟ الذي رأيته أنت يقع عليه فعل الفاعل، تقول رأيت رجلا، رأى فعل والتاء ضمير في محل رفع فاعل، هذه كلها لما تيجي في وقتها بتكون سهلة، بس أنا ما عم نحكي عنها، لذلك قد يستصعبها البعض. عم نحكي عن شو نحن؟ عن الرجل، أنها تتغير، يأتي عامل يغيرها، يغيرها من فاعل إلى مفعول به. تقول جاء، جاء هي عامل للرفع، جاء رجل، جاء تطلب ماذا؟ تطلب فاعلا. أما رأيت تطلب ماذا؟ تطلب من وقع عليه فعل الفاعل، يعني تطلب من وقع عليه فعل رأى. تقول رأيت أنا مثلا، من غير ما تحط أنا شيء للتوضيح، رأيت أنا شيئا، هذا الشيء الذي رأيته وقع عليه فعل الرؤية، فعل رأى، يعني تقول رأيت، الذي يأتي بعد رأيت لابد أن يكون منصوبا. ليه؟ لأنه رأى فعل والتاء فاعل، وهذه تستلزم مفعولا به، لابد تستلزم هذه الأشياء مفعولا به. فكلمة رأيت يقال لها عامل نصب لاختلاف العوامل الداخلة عليها. خلينا نركز على كلمة جاء. لما واحد يقول لك اعطيني مثل فيه فاعل، بتقول له جاء رجل، جاء غلام، جاء اسد، جاء قطار، دغري هيك بكلمة جاء بتحط فاعل مباشرة. لما يقول لك واحد يعطيني مثل او مثال فيه مفعول به، مباشرة بتحط رأيته، رأيته، تقول رأيت رجلا، رأيت قطارا، رأيت ولدا، رأيت غلاما، رأيت امرأة، فرأيت الذي بعدها يكون ماذا؟ يكون مفعولا به، مفعول به. طب جاء الذي بعدها يكون ماذا؟ يكون فاعلا. فجاء هي ماذا؟ عامل رفع، هي عامل دخل فرفع، دخل على رجل ماذا؟ جاء، جاء رجل فرفعه. طب رأيت هي عامل نصب، دخلت على رجلا فنصبتها. لما شخص بقولنا يعطينا مثال فيه مفعول به، شو بنقول له؟ رأيت، شو؟ رأيت قطارا، رأيت رجلا. لما يقول لك أعطيني مثال فيه فاعل، قل له جاء رجل، جاء إلى آخره. فجاء يعني بغض النظر عن أنها هي فعل ماض، لا نتكلم الآن يعني في إعرابها، وإنما هي عامل، عامل يتطلب فاعلا. الذي جاء هو الفاعل، مش هيك؟ من الذي جاء؟ الرجل، الولد، بغض النظر عن من هو الذي جاء، ولكن الذي جاء هو الفاعل. فكلمة جاء يقال لها عامل رفع. رأيت، رأيت يوجد فعل وفاعل، ولكن المطلوب أن يكون أن يأتي مفعول به بعد ذلك. ماذا تقول؟ رأيت الذي بعد كلمة رأيت على طول مفعول به. رأيت غلاما، رأيت ولدا، رأيت قطارا. فرأيت يقال لها عامل شو؟ عامل نصب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، يعني حال آخر الكلم يتغير. كيف يتغير؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها، يعني على الكلمة. فجاء هي عامل رفع، جعلت الرجل مرفوعا، جاء رجل. رأيت هي عامل نصب، تطلب منصوبا، تطلب شيئا يقال له مفعول به. رأيت رجلا، رأيت قطارا، والمفعول به منصوب والفاعل مرفوع. جاء رجل، الرجل مرفوع وهو فاعل. رأيت رجلا، رجلا مفعول به منصوب، الفاعل يكون مرفوعا في كل الأحوال، يكون مرفوعا الفاعل. وعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، لكن يوجد علامات فرعية. في درس غد إن شاء الله نتكلم حول العلامات الفرعية، ولكن أولا نأخذ العلامات الأصلية. العلامة الأصلية للرفع هي الضم. تقول جاء رجل، رجل فاعل مرفوع، الفاعل على طول مرفوع. طب شو علامة رفعه؟ الضمة الظاهرة على آخره. طيب رأيت رجلا، رجلا مفعول به منصوب، المفعول به على طول منصوب، ولكن العلامة الأصلية هي الفتحة. يوجد علامات فرعية إن شاء الله غدا نتكلم حول هذه الأمور. طيب يوجد عامل ثالث، وهو عامل ماذا؟ جر، عامل خفض على قول ابن آج الروم، لأنه يستخدم كلمة الخفض. ما هو عامل الجر؟ هو حرف الجر. تقول مررت به رجل، مررت به رجل، فبه هي عامل يجر الذي بعده. كل أحرف الجر تجر التي يعني الكلمة الاسم الذي يأتي بعدها، لأن أحرف الجر بشكل عام هي تدخل على على الأسماء. فإذا أحرف الجر هي تدخل على الأسماء، أحرف الجر هي تدخل على الأسماء، تسبق الأسماء، وهي عامل خفض، عامل جر، عامل كسر، يعني تجعل الاسم مكسورا بشكل عام، لأن الكسرة هي العلامة الأصلية. وإلا إن شاء الله في يوم غد أحرف الجر تدخل على الأسماء. هل هي حرف؟ يدخل على ماذا؟ على الأفعال وعلى الأسماء. البارحة ذكرنا هذه الأمور، فالذي يكون معنا، فالذي كان معنا البارحة يعرف هذه الأمور، ذكرناها البارحة. فإذا به، مررت به، لما واحد يطلب مني فاعل بنقول جاء، بنحط الاسم اللي بعده بيكون فاعل. لما يطلب مفعول به بنقول رأيته. لما يطلب اسم مجرور نقول مررت به. هذا المثال في أغلب كتب النحو موجود، يعني مثال على الرفع جاء، جاء رجل، مثال على النصب رأيت رجلا، مثال على الجر مررت برجل، مثال على الجر مررت برجل. فلنحفظ على الأقل في هذا اليوم يعني جاء، رأيت، مررت به، لأن جاء وأكل وشرب ونام نفس الشيء، ورأيت، شاهدت، زرت، هذه كلها أيضا نفس الشيء، هي عامل نصب الذي بعدها يكون منصوبا، ولكن بنركز على جاء ورأيت ومررت به. جاء هي عامل رفع الذي بعدها فاعل مرفوع، ورأيت هي عامل نصب الذي بعدها مفعول به منصوب، ومررت به لأجل به، ليس لأجل مررت، لأجل به، لأن به هي حرف الجار. مررت بالرجل هنا، هذا مررت به أو به هي عامل جار دخلت على الاسم فجرته. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، يعني على الكلمة. فإذا جاء عامل رفع ترفع الكلمة كجاء رجل، وإذا جاء عامل نصب تنصب الكلمة مثل رأيت رجلا، وإذا جاء عامل جار ماذا يحصل بالكلمة؟ تجر الكلمة. طيب، يقول الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. لحد هون إن شاء الله يكون واضح كل الأمر. بقول لفظا أو تقديرا، يعني لفظا أو تقديرا، يعني تقول جاء رجل قلنا ضمتين، رأيت رجلا قلنا فتحتين، مررت برجل لفظنا شو كسرتين، مش هيك؟ يعني هذا يقال له لفظا، تغير لفظا. طيب، يوجد تغيير تقديري. ما هو تغيير تقديري؟ يعني تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. بثلاث أحوال ما شفنا تغيير، لكن يوجد تغيير يقال له تغيير تقديري. يقال له تغيير تقديري. شو يعني؟ بتقول جاء الرجل والفتى، الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا لفظا، لفظنا الضم الرجل. بتقول الفتى، الواو حرف عطف، الفتى اسم معطوف، المعطوف على طول بيكون مثل اللي قبله. او نقول بنرجع بنغيرها مشان ما ندخل بالعطف، جاء الرجل والفتى، الرجل قلناها. طب جاء الفتى والرجل، خلينا نبدأ بالفتى. الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وين الضمة؟ لا نرى ضمة. جاء الفتى، أين الضمة؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وين الضمة؟ الضمة المقدرة، الضمة المقدرة. هذا معنى تقديرا، يوجد تغيير لفظي ويوجد تغيير تقديري. تقول جاء الرجل، جاء الفتى. جاء الرجل باللفظ سمعنا الضم، جاء الفتى ما سمعنا الضم، ولكن بما أن هذه الكلمة جاءت فاعلا، من اللي جاء؟ الفتى، مش هيك؟ والفتى لابد أن يكون مرفوعا، والرفع يكون علامته الأصلية هي الضمة. فماذا يقال؟ بما أنها فاعل، بما أن الفتى فاعل، والفاعل لابد أن يكون مرفوعا، وعلامة الرفع في يعني الأصلية هي الضم، يقال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. ما فيك إن نحط ضمة على الألف، فينا نحط ضمة على الألف، فينا نحط ضمة على الهمزة لا شك، أما فينا نحط ضمة على الألف، الفتى آخرها ألف لينة، آخرها ألف، هل نستطيع أن نضع ضمة على الألف؟ لا نستطيع، يتعذر وضع ضمة على الألف. فلذلك ماذا يقول النحويون؟ الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. ما بزبط أنه نحط ضمة عليها، أحيانا يصعب وضع الضمة فيقال منع من ظهورها الثقل، لكن مش على الألف، على الياء وعلى الواو. أحرف العلة هي ثلاث، ألف وواو وياء، هاي أحرف العلة. بتقول يرمي آخرها ياء، هاي حرف علة. يبقى آخرها ألف، هاي حرف علة. يدعو آخرها واو، وهذه حرف علة. طب بارك الله فيكم، راح أعيد كما طلب مني في الخاص، ولكن أحيانا لما يرسل لي على الخاص بصير في تقطع في الصوت، مشان هيك شلت المايك ورجعت حطيته. بارك الله فيكم. طيب، يقول: الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. عرفنا شو هي العوامل: عامل رفع اللي هي جاء مثلا، عامل نصب اللي هي مثلا رأيته، وعامل جر اللي هي مررت به. لكن أحيانا بنسمع الجر مررت بالرجل، وبنسمع انه في هون كسرة يعني مررت بالرجل، بنسمع انه في ضم جاء الرجل، وبنسمع انه في فتحة رأيت الرجل. لذلك قال لفظا، هذا هو لفظا، هذا معنى كلمة لفظا. طب ما معنى كلمة تقديرا؟ يوجد ثلاثة أحرف علة في اللغة العربية يسمونها أحرف علة، هي الألف اللي هي اللينة، والواو الألف اللينة مثل يبقى، الواو مثل يدعو، الياء مثل يمشي. هذه كلها لما نعربها نعربها بحركات مقدرة. من بين الحركة أحيانا بيكون الإعراب بشيء مقدر منع من ظهوره التعذر، يعني ما بطلع ما بزبط معنى انه نحط ضمي مثل يبقى. قل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اي ضمة؟ يأكل، هاي في ضمة، هي فعل مضارع يأكل، ويبقى فعل مضارع، يأكل في ضمة، وسامعينا هذا لفظا. طيب، وفي شيء يقال له تقديرا، تقول يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، على الألف هو الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وعلامة رفع الرفع بشكل عام هي الضمة، عشان هيك بقولوا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بس وين الضمة؟ هي مقدرة على الألف. ماذا منع من ظهورها؟ طيب إذا هي مقدرة، التعذر. ليش التعذر؟ لأنه ما بنقدر نحط ضمي على الألف، ما بنقدر، ما بتزبط. يبقى بطلت ألف صارت همزة، في يبقى ما في يبقى، ما بتزبط. عشان هيك بيقولوا يبقى فعل مضارع مرفوع. ليش فعل مضارع مرفوع؟ لأنه على طول الفعل المضارع بيكون مرفوع إذا تجرد عن الناصب والجازم، ما في لن ولا لم قبله، مش لن يبقى ولا لم يبقى. طيب، هو مرفوع لأنه فعل مضارع ما سبقه لا ناصب ولا جازم، هذا أولا. والفعل المضارع يكون مرفوع بالضمة بشكل عام، هي الحركة الأصلية الضمة، لذلك يقال عن يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن لا نسمعها. ماذا يحصل؟ الضمة المقدرة على الألف، لأنه لولا صعوبة، لولا تعذر وضع الضمة على الألف لكانت وضعت، فعلامتها ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، تعذر ذلك بالألف يتعذر وضع الضمة، لكن بالياء وبالواو ثقيلة بتكون وضع الضمة. فشو بقولوا؟ يمشي، يمشي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما في ضمة، الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. يعني هلا فينا نقول يمشي مثلا باللفظ، فينا نقول يمشي لكن ثقيلة، عشان هيك ما بنقول يمشي. وكذلك يدعو، فينا نقول يدعو باللفظ، فينا نقوله لكن ثقيلة، عشان هيك ما بنقوله. اما بالالف ما فينا نقول يبقى، بطلت الف صارت همزة. فبالنسبة للالف يقال منع من ظهورها التعذر، يعني يتعذر ذلك، لا تستطيع ان تفعل ذلك. اما بالنسبة للياء والواو تقول فعل مضارع مرفوع مثلا يمشي وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء. وين الضمة؟ مقدرة ليست ظاهرة. ماذا منع من ظهورها؟ الثقل. كيف تقول يمشي لكن ثقيلة؟ مشان هيك ما بنقولها باللغة العربية. كذلك يدعو، كيف تقول يدعو باللفظ؟ فينا نقولها بس يعني صعب، صارت ثقيلة، مشان هيك ما بنقول يدعو، بنقول يدعو، بنقول يمشي. طيب، ان شاء الله تكون فهمت هذه العبارة لفظا او تقديرا. جاء الرجل، سمعين الضمة، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره، وسمعناها وموجودة بالكتابة. اما جاء الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الالف منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، يصعب يتعذر وضع الضمة، مع انه هذا ما موضعها. لما يجي موضعه ان شاء الله، لما يجي موضع هذا الكلام يسهل ان شاء الله علينا فهم هذا الموضوع. لكن هنا احاول ان اشرح معنى كلمة لفظا او تقديرا. لفظا تلفظنا بها وهي تكتب ايضا، جاء الرجل، رأيت الرجل، مررت بالرجل. اما تقديرا بما ان الفاعل هو مرفوع، وبما ان العلامة الاصلية للرفع هي الضم، ماذا نقول عن الفتى؟ جاء الفتى فاعل مرفوع، هو عطول الفاعل مرفوع. طب شو علامة رفعه؟ بشكل عام الضمة، عشان هيك هم ما سمعين ضمة فبقولوا ضمة مقدرة، لأن مش لفظة، ما لفظناها، فهي مقدرة على الألف منع من ظهورها شو؟ التعذر. طب جاء القاضي، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. ثقيل، انه نقول جاء القاضي، الفاعل لابد ان يكون مرفوعا والعلامة الاصلية للرفع هي الضم، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن لا نسمعها، لا نراها في الكتابة، هي مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ انها ثقيلة ان تكون على الياء في هذا الموضع. جاء القاضي ما بتزبط، فبقول جاء القاضي. طيب الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هاي حكينا عن الرفع نحن، بس بالنصب فينا نحكي نفس الشيء. مثلا إنه رأيت الرجل مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة على اللام، مش هيك؟ الفتحة الظاهرة على آخره لفظناها وكتبناها. لما تقول رأيت الفتى نفس الشيء بنعمل، المفعول به بده يكون منصوب وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، مشان هيك نحن ما سامعين فتحة ولا شايفين فتحة على الفتى، لكن هي مفعول به، والمفعول به لابد أن يكون منصوبا والعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، فلذلك يقال رأيت الفتى، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. ماذا منع من ظهورها؟ التعذر. الألف هي ساكنة، ما بنقدر لا نحط عليها لا ضمي ولا فتحة ولا كسرة، ما بنقدر نحط على الألف اللينة لا ضمي ولا فتحة ولا كسرة. الهمزة اللي بنحط لها هاي الشغلات، أكل الرجل، أكل مثلا الطعام، وعليكم السلام ورحمة الله. طب اذا في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر نقدر العلامة. يعني في حال الجر بتقول مررت بالفتى، الفتى في حرف جر قبله، الباء حرف جر، الفتى اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الالف منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. طب من تابع بقول الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، شو يعني تغيير أواخر؟ التعذر، عفوا، الألف اللينة، التعذر، الياء والواو الثقل، لأنه مش يصعب، ما بتقدر تحطها أصلا لا الفتحة ولا الضم ولا الكسرة على الألف اللينة. نستطيع أن نضع مثلا الضمة باللفظ يعني، بس بنلاقيها ثقيلة، مشان هيك النحويون ما بيعتبروها صح إنه نعملها، بقولوا منع من ظهورها الثقل، يعني يدعوه، ما بتزبط، نقدر نلفظها نحن بس ثقيلة فخلص بتصير يدعو، ما بنقول مع الثقل، لا. طب هذا في موضعه يشرح بالتفصيل ان شاء الله تعالى. بقول الاعراب هو تغيير اواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا. لحديث هون صار مفهوم كما اتصور، لعله صار مفهوما. طيب واقسامه، يعني الإعراب له أقسام، ما هي؟ أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. في عنا إعراب وفي عنا بناء، البناء سأحاول أن أشرحه الليلة إن شاء الله، عشان هيك بدي أعجل شوي بالإعراب. بقول أقسام الإعراب أربعة: رفع، الفاعل بيكون مرفوع مثلا، المبتدا والخبر بيكون مرفوعين، بس هو اللي راح يجي وقت، لانه في قائمه من مرفوعات الاسماء وقائمه من منصوبات الاسماء وقائمه من منصوبات من مخفوضات الاسماء، قائمه طويله يعني من كل واحده من تلك الاشياء. فنبقى بالفاعل، لن ندخل في المبتدا والخبر حتى نصل اليه. ف بقول واقسامه اربعه: رفع مثلا الفاعل مرفوع، والفعل المضارع ياتي ايضا مرفوعا. تقول ياكل الرجل، ليك شفنا الفعل المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مع انه يأكل هي فعل و الرجل هي اسم، هي اسم. فاذا الرفع يأتي في الاسماء ويأتي في الافعال، يأكل الرجل. طيب بقول واقسامه اربعة: رفع ذكرناه، ونصب بتقول لن يأكل الرجل تفاحة، تفاحة اسم اجت منصوبة، ولم يأكل يأكل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. فالنصب علامته الأصلية هي الفتحة، والرفع علامته الأصلية هي الضمة. ولكن غدا إن شاء الله إذا ابتدأنا بالموضوع الآخر الذي بعد هذا الباب نعرف العلامات الأخرى للرفع التي يقال لها نائبة، يعني بتقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه كذا نيابة عن الفتحة لأنه كذا، إن شاء الله نذكره لاحقا. مثلا جاء رجلان، شو بتقول؟ رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الألف، لأنه مثنى، لأنه ينصب ويخفض بالياء. بس ما موضوعنا هذا؟ بتقول وعلامة رفعه الألف عوضا عن شو؟ الضمة، لأنه مثنى. يعني لاحقا لما ما نحكي عن الضمة بنقول عوضا عن الضمة، الضمة هي العلامة الأصلية. بتقول جاء رجلان، رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف إف. هلا كنا نحكي إنه العلامة هي الضمة؟ طبعا العلامة الأصلية هي الضمة، ولكن يوجد أشياء تنوب عن الضمة، كما لو قلنا جاء رجلان، رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف عوضا عن الضمة. لماذا؟ لأنه مثنى، المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويخفض بالياء، يعني لا ينصب بالفتحة ولا يخفض بالكسرة، إنما بأشياء أخرى تنوب عن الفتحة والكسرة. فيقول وأقسامه أربعة: رفع العلامة الأصلية هي الضمة في الفعل المضارع وأيضا في الاسم، ونصب العلامة الأصلية هي الفتحة في الفعل المضارع وفي الاسم، وخفض العلامة الأصلية للخفض هي الكسرة وهذا يكون فقط في الاسم، وجزم العلامة الأصلية للجزم هي السكون وهذا يكون فقط في الفعل. يعني رفع يأكل الرجل، يأكل فعل مضارع مرفوع، الرجل فاعل مرفوع، هذا اسم وهذا فعل، الاثنين اجوا مرفوعين بالضم. نصب لن يأكل، يأكل اجت منصوبة مع انها فعل مضارع، الفعل المضارع ينصب وعلامة نصبه الفتحة بشكل عام. طيب لن يأكل الرجل تفاحة، تفاحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة بشكل عام، الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب. بقول والخفض مررت بالرجل، مررت بالرجل، الاسم لوحده يخفض، لا يخفض الفعل، فإذا الخفض هو خاص بالأسماء كما سيأتي لاحقا، والجزم هو خاص بالأفعال كما سيأتي لاحقا. يقول وجزم مثل لم يأكل فلان، ما قلت لم يأكل الرجل حتى ما أقول لم يأكله، لأنه الكسرة هاي ما علامة خفض، الكسرة هنا حتى نمنع من التقاء الساكنين، بنقول لم يأكل فلان، لم يأكل، يأكل هي مجزومة وعلامة جزمها ماذا؟ السكون. لكن إذا إجا بعد أل التعريف اللي هي مجزومة وعلامة جزمها السكون، لما يأتي بعدها أل التعريف نضع كسرة، ليش؟ حتى لا يلتقي ساكنان، لم يأكل الرجل تصير كسرة. بس هاي ليش؟ هاي ما إلى محل، يعني ما خاصة بالإعراب، هاي فقط حتى لا يلتقي ساكنان، وإلا لما نعربها نقول مجزوم وعلامة جزمه السكون، هكذا نقول. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وأقسامه أربعة. ليش عدتها؟ لحتى نفهم اللي بعده. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يقول: فللأسماء من ذلك، من ماذا؟ من أقسام الإعراب. للأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا ومخفوضا. جاء الرجل، رأيت الرجل، مررت بالرجل، مرفوع منصوب مخفوض، ولا جزم فيها، ما في جزم بالأسماء. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. الفعل يرفع، يأكل الرجل، وينصب لن يأكل الرجل، والجزم لم يأكل الرجل. فإذا الجزم علامته الأصلية هي السكون، والنصب علامته الأصلية هي الفتح، والرفع علامته الأصلية هي الضم، والخفض علامته الأصلية هي ماذا؟ هي الخفض علامته الأصلية هي الكسرة. إذا الاسم لا يأتي مجزوما، والفعل لا يأتي ماذا؟ مجرورا مخفوضا. يوجد علامة أصلية، أو يوجد شيء أصلي للأسماء لوحده خاص به هو الخفض، ويوجد شيء خاص بالأفعال وهو ماذا؟ الجزم. ويوجد شيئان يشتركان فيهما وهما الرفع والنصب. الرفع والنصب هذا يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، أما الخفض فهو خاص بالأسماء اللي هو الجر، يعني مررت بالرجل، هذا خاص بالأسماء، الجر، الخفض، الكسر. طيب، والجزم هو خاص بالأفعال، لم يأكل فلان، فعل مضارع مجزوم، يأكل فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون. السكون هي العلامة الأصلية للجزم. سبحان الله، مضى الوقت بسرعة ولم ننتهي من هذا الموضوع، يعني حتى موضوع البناء لم ندخل فيه، سبحان الله. فإن شاء الله لا يوجد وقت كثير لعله لموضوع البناء، يوجد فقط 10 دقائق معنا، فإن شاء الله أحاول أن أشرح بطريقة أخرى حتى يستوعب هذا الموضوع. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. يقول المؤلف: محل كلمة أواخر ماذا نفعل؟ نضع كلمة حال أواخر، وهو هذا مقصوده، هذا مقصود المؤلف. ولكن لنا، لأنفسنا نحن، حتى نفهم هذا، حتى نفهم هذا نضع كلمة ماذا؟ حال. يعني الإعراب هو تغيير حال أواخر الكلم، لأنه لما نقول جاء الرجل ما بنغير اللام، بتصير ميم، جاء الرجم، ما بتزبط. هو العبارة قد يفهم منها هكذا أنه الحرف هو الذي يغير، لا، المقصود هو تغيير حال الحرف، يكون مرفوعا يصير منصوبا، يصير مخفوضا إذا كان اسما، أو يصير مجزوما إذا كان فعلا. طيب، ما معنى الإعراب؟ هذا لم ندخل فيه لأنه لا يوجد وقت لم يكن يوجد وقت لذلك، ولكن الآن لعله سنقتصر على الإعراب، وغدا نتكلم حول البناء إن شاء الله. الإعراب في اللغة ما معناه؟ أن تظهر شيئا، أن تبين شيئا ما. يقال لك: أعرب عما في نفسك، بين، أظهر لنا. هذا هو الإعراب، أعرب لي عما في نفسك، أظهر لي، بين لي حتى أفهم مرادك. هذا هو الإعراب في اللغة. أما الإعراب في النحو فماذا هو؟ هو الرفع والنصب للأفعال والأسماء، والخفض للأسماء، والجزم لماذا؟ للأفعال. هذا هو المعنى في النحو. ما معنى الإعراب في النحو؟ هو الرفع والنصب للأفعال والأسماء، والجزم للأفعال، والخفض للأسماء. هذا معنى الإعراب في النحو. أما معناه في اللغة فهو معناه يعني أن تظهر شيئا، أظهر لي ماذا تريد، أفصح لي عما تريد، أعرب لي عما في نفسك. هذا هو معنى الإعراب. لما نقول جاء محمد، يعني جاء، يوجد عامل جعل كلمة محمد مرفوعة، ماذا هو؟ كلمة جاء. فلذلك فلنحفظ كلمة جاء، وكلمة رأيت، وكلمة مررت بي، فلنخرج من هذا الدرس ونحن حافظين لهذه الأمثلة الثلاثة: جاء، رأيت، مررت به، لأن جاء هي عامل رفع، هي فعل ماضي، هي عامل رفع، ورأيت فعل ماضي ويوجد معها فاعل وهو التاء، تاء الضمير محل أنا، يعني كأنك تقول رأى أنا رجلا، بس ما بتضبط رأى أنا رجلا في ضمير آخر محل أنا، أنا هي ضمير ويوجد ضمير آخر يعني أنا الذي هو التاء، تاء المتكلم، رأيت. فإذا رأيت هي عامل يطلب ماذا؟ يطلب مفعول، يطلب مفعول به، فبعد رأيت مباشرة مفعول به، ويوجد عامل للجر هو مررت بالباء، ولكن نضع كلمة مررت قبلها حتى يصير عندنا جملة مفيدة: مررت برجل. إذن العوامل التي تدخل على الكلمة قد تغيرها، وهذا التغيير قد يكون لفظي وقد يكون ماذا؟ قد يكون تقديري. التغيير اللفظي كأن تقول جاء رجل، التغيير التقديري كأن تقول جاء الفتى، جاء القاضي. طب لما نقول جاء الرجل ونقول جاء الفتى وجاء القاضي، كل واحد بنعربها بشكل آخر. أو لما تقول رأيت الرجل، الرجل، رأيت الفتى، رأيت القاضي، كل واحد بنعربها بشكل آخر. لما تقول مررت بالفتى أو بالرجل، مررت بالفتى، مررت بالقاضي، كل واحد منهم بنعربها بشكل آخر. ولكن الشيء الذي إذا عرفناه فهمنا المعنى أن الفاعل يأتي على طول مرفوعا، وبشكل عام تكون العلامة الضمة لأنها في أغلب الأحوال الضمة، مشان هيك هي العلامة الأصلية. فمشان هيك بالتقديري، لإعراب التقديري شو بصير؟ بنحط الضمة محل الرفع والفتحة محل النصب، لأنه بشكل عام الفتحة هي علامة النصب. فبالإعراب التقديري مع أنه ما سامعين نحن فتحة، نضع فتحة مع ذلك، وفي الجر نضع كسرة مع أننا لا نسمع الكسرة، ولكن المجرور، الاسم المجرور بيكون على طول يعني بشكل عام مكسور، يعني فيه كسرة، مررت بالرجل، فالكسرة هي العلامة الأصلية. فهلأ بدي أعرف الثلاثة، ثلاث أحوال مختلفة هذه حتى تفهم كلمة لفظا وكلمة تقديرا. كلمة لفظا مفهومة، انه ظهرت العلامة الاصلية التي هي الضمة او الفتحة او الكسرة في الرفع او في النصب او في الخفض. اما التقدير ما هو؟ ما ظهرت، ولكن بما انه بشكل عام هيك الموضوع، انه الرفع علامته الضمة، الضمة هي العلامة الاصلية للرفع، فبالاعراب التقديري نقول مرفوع علامة رفع الضمة، مع انه ما سامعين الضمة ولا شايفين الضمة. فخليني اعربها للثلاثة مع العوامل الثلاثة وأنهي الدرس بذلك. نقول جاء الرجل، جاء فعل ماضي، وبالإعراب ما بنقول هاي الكلمات اللي راح أقولها هلا، وهي عامل رفع، جاء عامل رفع يعني تطلب فاعلا، والفاعل لابد أن يكون مرفوعا، والرفع علامته الأصلية هي الضمة. تقول جاء فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، لا علاقة لنا بهذا الآن، لاحقا سيأتي إعراب الأفعال. الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أها لفظناها وكتبناها، هذا إعراب شو بقولوا له؟ لفظي، يعني لفظنا الضمة وكتبناها أيضا. الإعراب التقديري تقول جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع لأنه الفاعل على طول مرفوع، وعلامة رفعه الضمة لأنه الضمة هي العلامة الأصلية. طيب المقدرة، هاي معنى كلمة تقدير، المقدرة على الألف، ما بتطلع الضمة ما بتضبط على الألف، منع من ظهورها التعذر، يعني يتعذر أن نضع ضمة، يتعذر ما فينا. أما لما نقول للثقل فينا بس ثقيلي، يعني بنقدر نحط ضمة بشكل عام انه نلفظها، لكن ثقيل مشان هيك ما بنقولها. فاذا الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على اخره او على الالف، منع من ظهورها التعذر، يعني يتعذر ما بزبط انه تطلع. جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء او على اخره، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. فينا نقول باللفظ جاء القاضي، لكن لا يستفاض أن يقال ذلك، لأنه شيء ثقيل أن تقول جاء القاضي، فلذلك يقال جاء القاضي، والقاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، يعني ثقيل، شيء ثقيل أن نقول القاضي. طب رأيت الرجل، الرجل مفعول به منصوب، لأنه بعد رأيت، رأيت مباشرة بيجي شو مفعول به، لأن رأيت هي عامل نصب. الرجل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، قلناها وشفناها لما كتب الظاهرة على آخره. طب رأيت الفتى، الفتى مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل، مثل الرجل منصوب لأنه على طول المفعول به بيكون منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. ليش قلنا الفتحة مع أنه ما شايفينها؟ لأنه العلامة الأصلية هي الفتحة. فإذا رأيت الفتى فمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة لأنه ما شايفينا على آخره، أو على الياء، أو على الفتى على الألف اللينة منع من ظهورها التعذر. طيب رأيت القاضية، ليك بالنصب الياء تظهر، هل لاحظتوا هالشيء؟ بالنصب الياء تظهر، رأيت القاضية، تستطيع أن تقول رأيت القاضية، بس ما بيك تقول جاء القاضي، الياء تظهر بالنصب، بتقول جاء رأيت القاضية. القاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب مررت بالرجل، الرجل اسم مجرور بحرف الجر، دائما اللي بيجي بعد حرف الجر وما بيجي بعد حرف الجر إلا اسم بيكون مجرور على طول. الأحرف منها ما يدخل على الفعل ومنها ما يدخل على الاسم، هل تدخل على الفعل ذكرناها، لكن هل ليست حرف جر؟ أحرف الجر تدخل على الاسم فقط. فإذا لما نقول مررت بالرجل بحرف جر والذي يأتي بعدها على طول مجرور، الرجل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب مررت بالفتى، الفتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، طب كيف عرفنا؟ لأن العلامة الأصلية للجر هي الكسرة المقدرة على الألف أو على آخره منع من ظهورها شو التعذر. ما فينا نحط كسرة على الألف، بتطبط الألف، الألف على طول ساكنة، الألف اللينة، والواو تكون ساكنة التي هي من أحرف العلة، يعني طبعا تكون ساكنة، والياء التي هي من أحرف العلة تكون ساكنة. طيب القاضي آخر شيء، مررت بالقاضي، تقول بحرف جر القاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. القاضي بتقول القاضي، فينا نلفظها لكن ثقيلة، لذلك لا نلفظها ولا نكتبها، فنقول القاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، ثقيلة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنت أود أن أدخل في باب البناء حتى يعرف المعرب والمبني في نفس الوقت، لكن غدا يعني إن شاء الله، إن أحيانا الله بعونه تعالى، أحاول أن ألخص الإعراب وأدخل في البناء، يعني حتى يفهم هذا الموضوع. وبارك الله فيكم وأكرمكم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. إن شاء الله بوقت قصير جدا، بوقت قصير جدا ستلاحظون أنكم بدأتم تستفيدون، لعله أول أكم درس كانت كمقدمة، لكن لاحقا ستشعرون بأنكم تستفيدون. وبعد ذلك إن شاء الله لما ندخل في شرح الشرح، يعني يوجد شرح مثلا لزيني دحلان، أحمد زيني دحلان، هذا لم ندخل به، الآن نشرح المتن، فلما نشرح الشرح يعلق المتن، وإن شاء الله يعلق الشرح، وإن شاء الله تكون عربيتنا فصيحة. بارك الله فيكم وأكرمكم الله وقواكم الله تعالى على طاعته. إن شاء الله في كل يوم نتابع في هذا الموضوع، وبعد المتن مباشرة الشرح إن أحيانا الله وإن أعطانا المقدرة على ذلك. بارك الله فيكم وأكرمكم الله تعالى.